سماها الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ما هو قولكم في هذا البيان قائمة ببعض المنتجات الأمريكية المحتوية على فحم الخنزير حسب البيان الصادر عن المؤتمر الإسلامي نيويورك؟ أنواع الصابون إيفوري، صابون لافا، معجون الأسنان جلفيد، جريس، الترابيت، علج، سوينج، معرفة مستحضرات تجميل، خبز وكعك وبسكويت، أجبان مصنوعة بأنصحة الخنزير، مازيريلا، شيدلر، البقرة الضاحكة، جبنة كيري، منتجات فرنسية كلها من لحم الخنزير أو من فحم الخنزير. ما رأي سماحتكم في هذا حسب الكتاب الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الخنزير تأليف الدكتور محمد علي البار، وشارك في التأليف الدكتور سفيان محمد العولي والمفتي الحمدان بن صالح الشراني؟ ما رأي هذا في التعامل مع هذه المنتجات التي قيل أنها مع يجب أن يعلم الناس جميعا النصارى جميعا الأصل فيه الحل، الله بأطعاها لنا الأصل فيه بها يستعمل الحل حتى يثبت فيه بيّن في شرعية أن هذا الشيء يستعمل طعام أو شراب أو غير ذلك أنه من حرام، أنه من نزيد أو نجس أو ما أشبه ذلك من حرام. أما دعاوى الناس فالشركات لبعضهم على بعض، والشركات بينهم نزاع ومخالفات، كل شركة لا تكذب على الأخرى وتقول كذا وكذا حتى تبطل معاملتها وحتى تحب بعضها، هذا لا يعتمد عليه، لا بد يكون الاعتماد على إنسان معروف ثقة معروف لأن هذا الشيء خنزير أو كذا أو كذا، وأنه هذا الذي قاله هو الذي قاله، لا مجرد الوصف لا تأتي شركة تنتج هذا شركة تنتج هذا ثم يلتبس الأمر على الناس، فالأصل فيما يتعاطاه الناس حين الإباحة ولا يليق على الناس بغير حجة. فإذا علم بيقين أن هذا الشيء محرم يدل عليه يرتدي إليه أخاه، أما مجرد طاعة الشركات الفلانية والكتابات الفلانية والوارد من جهات كثيرة من كل مكان كبار في الدنيا لا يستقيم، لا بد من ربط الأمور حتى لا يليق على الناس بغير حجة. تقول بين صدر عن المؤتمر الإسلامي في نيويورك ما أدري كان هو مصدر ثقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.